ان المركب متحيز بحيز، ده كلام فلسفة فارغ. ولو ان من المعقول ان انت يعني الله ما علينا، من الممكن ان يدرك او يرى اذ انه انا بقول ما علينا، ما مش بحب الكلام في الفلسفات العقيمة دي، إذا أنه محدود بحدود الله، وقد أجمعت كل الكتب الدينية على اختلاف المذاهب الكتابية على أنه روح سرمدي غير مركب أو محدود أو متغير. طبعا كون أن الله عز وجل يوصف بأنه روح، احنا كمسلمين لا نصف الله عز وجل بأنه روح، رغم أن المعنى المسيحي الله روح موافق للمعنى الإسلامي ليس كمثله شيء، لكن احنا ما بنقولش الله روح. المسلمين دقيقين جدا في الكلام عن الله عز وجل، وأنهم لا يتكلمون عن الله عز وجل إلا كما تكلم الله عز وجل عن نفسه، أو تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في السنة الصحيحة. لكن ما نجيش نقول أصل هذه العبارة قد توافق معنى شرعي فأتكلم عن الله بعبارة لم ترد في الشرع، ده ما أهل السنة والجماعة لا يفعلون هذا. وحقيقة وحدانية الله وعدم وجود تركيب فيه لا تتعارضان مع حقيقة كونه ثلاثة قدم، ده كلام فاضي. هنا أنا أسلط الضوء مرة أخرى على أنه بيتكلم على تركيب، رغم أن التركيب والأجزاء والكلام ده الثالوث أيضا مخالف فيه، وأن ولادة الإبن من الله ده معناه وجود تركيب أو وجود تبعيض أو وجود أجزاء أو هكذا، ما علينا. لكن هي القضية إيه؟ في تعددية ولا مفيش تعددية؟ هو ما بيقربش من حتة التعددية. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن ينكر التعددية الحقيقية في الثالوث، بل تتوافقان معها كل التوافق، وإن كنا سنتحدث عن ذلك بيسافر، لكن نرى من الواجب أن نذكر الآن على أساس هذا التوافق. طب أنا أكتفي بهذا القدر المرة دي، وإن شاء الله نكمل من الفصل الأول للمرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.